الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمعاشر الفضلاء، لازلنا مع الإمام مالك رحمه الله عز وجل رحمة واسعة، وسائر علماء المسلمين ورزقنا الأدب معهم. من الأمور التي تذكر في سيرة الإمام مالك وينبغي على طلاب العلم أن يتأدبوا بها، ما عرف عنه رحمه الله عز وجل من شدة الورع في الفتيا، فقد كان رحمه الله عز وجل مع سعة علمه بأصول الفقه من جهة معرفته بالسنة وأنه من المحدثين الكبار، ومن جهة صحة أصوله، ومن جهة شهادة أهل العلم له بأنه أهل لأن يفتي، كان شديد الورع عندما يسأل، فكان لا يجيب إلا بعلم، وإذا لم يعلم المسألة فإنه يقول لا أدري، ولا يمنعه مقامه من قول هذه الجملة العظيمة. وكيف لا يكون ذلك طريقه رحمه الله عز وجل، وهو القائل جنة العالم لا أدري، إذا أغفلها أصيبت مقاتله. درع العالم من الزلل أن يلزم لا أدري، وأن لا يغفل هذه الجملة العظيمة، بل إذا سئل وهو لم يتحقق من المسألة لا يستحي من أن يقول لا أدري، لأن مقصود الإنسان أن يدل الناس على مراد الله عز وجل، فلا يجوز له أن يجرؤ على دين الله ولا أن يفتي إلا بعلم. وقد قال عبد الرحمن بن مهدي: سأل رجل مالكا عن مسألة وذكر أنهم أرسلوه يسأله عنها من مسيرة ستة أشهر. مسيرة ستة أشهر عن المدينة، أرسله أهله من هذه المسافة البعيدة ليسأل الإمام مالكا عن هذه المسألة، فقال له الإمام مالك رحمه الله: فأخبر الذي أرسلك أنه لا علم لي بها، أنه لا علم لي بها. قال: ومن يعلمها؟ يعني إذا لم تعلم وأنت الإمام فمن يعلمها؟ فقال جملة عظيمة، قال: الذي علمه الله، الذي علمه الله. والعلم كالرزق يقسمه الله عز وجل بين عباده، وقد يجهل عالم مسألة ويعرفها عالم آخر. فما قال له: هذه مسألة لا أظن أن أحدا يعرفها، أو أني ما دمت لا أعرفها فلا أظن أن هناك رجلا على الأرض يعرفها، وإنما قال: الذي علمه الله. وقال ابن وهب من تلاميذ الإمام مالك كما سيأتي إن شاء الله: لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت. لم يقلها مرة ولا مرتين. يقول ابن وهب: لو شئت أن أملأ ألواحي التي أكتب فيها من قول مالك لا أدري لفعلت، من كثرة قوله رحمه الله لا أدري. وقد ذكر أنه سئل عن 40 مسألة أو عن 39 مسألة فأجاب عن 3 أو 4 ثم قال في البقية لا أدري. فقال له السائل: ضربت لك أكباد الإبل لتقول لي لا أدري؟ قال: إن شئت فاذهب إلى السوق ونادي في الناس، سألت مالكا عن 36 مسألة فقال لا أدري. سأله السائل عن مسائل فأجاب عن 3 أو 4 وقال في البقية في 36 لا أدري. فيقول له القائل: سافرت إليك سفرا بعيدا لتقول لي لا أدري؟ فأشار الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يستوي عنده كلام الناس ولا ينظر إليهم، فقال: إن شئت فاذهب إلى السوق أمام الناس ونادي بصوتك، سألت مالكا عن 36 مسألة فقال لا أدري. أولئك القوم قد أخلصوا لله عز وجل وكانت مراقبتهم لله عز وجل. وكان رحمه الله يحث على الأخذ عن الثقات، فكان يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم ليس قصصا تروى ولا مجالس يقضى بها الزمن، العلم طريق معرفة الدين. وإذا لم يكن العلم الذي يدرس طريقا لمعرفة الدين وما يقتضيه الشرع فإنه ليس علما. وما دام أن العلم دين فلا بد أن يؤخذ عن الثقة حتى لا يضيع الدين. وهذا ما نراه اليوم، فإن بعض الناس لا يسألون عن المفتي، وإنما يكفيهم أنه يفتي، فضاعت وضعفت ديانة بعض الناس ورقت أحوالهم. بعض الناس، بعض الرجال كان يعفي لحيته ثم أصبح يسمع لبعض من يفتون دون أن يعرف من هم من الناحية العلمية والميزان العلمي، أو يقرأ في الإنترنت. فبعد أن قضى 40 عاما أو أكثر وهو معفي للحيته أخذ يمد يده إليها ويعبث بها، وهذا أمر ظاهر اليوم سببه الغفلة عن هذه الجملة العظيمة الشريفة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا بد أن يعرف المفتي بالعلم، وأن يشهد له أهل العلم بأنه أهل لأن يفتي. وإلا لو أخذنا من كل أحد لضاع الدين ورقت ديانة الناس. ومن جميل كلام الإمام مالك رحمه الله قوله: لا يؤخذ العلم عن أربعة، لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه، يعرب السفه والطيش ويعلن سفهه، كبعض الذين يظهرون في الفضائيات ويظهرون السفه من بعض الكلام وبعض التصرفات التي لا تليق بطالب العلم، وإنما هي بالنسبة له سفه. فهذا ولو كان عالما لا يؤخذ عنها العلم، فكيف إذا لم يكن عالما لكنه يتعالم؟ سفيه يتعالم، هذا لا يؤخذ عنه العلم ولا يرتجى منه الحق. وصاحب بدعة مبتدع يدعو إلى هواه ويدعو إلى بدعته، فكيف إذا جمع إلى ذلك أنه ينفر عن السنة؟ فهو داعية هوى ومنفر عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أقبح من صاحب البدعة الذي يدعو إلى هواه فقط. ومن يكذب في حديث الناس، من عرف بالكذب بين الناس، ولو لم يكن في رواية، ما يكذب في الرواية، لكن عرف بالكذب بين الناس في حديث الناس المعتاد، فإنه لا يرجى خير من كذاب. وصالح عابد فاضل، فيه ديانة لكنه لا يحفظ ما يحدث به، لا يحفظ ما يحدث به، لا يضبط العلم، مع ديانته وخيره وورعه لا يضبط العلم. فهؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، لأن هذا يدخل الخلل العظيم. فكيف بمن اجتمعت فيه هذه الأمور الأربعة؟ فكان سفيها، وكان صاحب بدعة يدعو إلى هواه، وكان كذابا، وكان لا يضبط العلم حتى لو لم يكن صالحا. الصفة المقصودة أنه لا يضبط العلم، كيف يؤخذ عنه العلم؟ لا شك أن هذا لا يجوز أن يؤخذ عنه العلم، ولا أن يستفتى، ولا أن ينسب كلامه إلى الحق والدين. فهذه كلمة من الإمام مالك رحمه الله في ذاك الزمان، فكيف بهذا الزمان الذي قل فيه الورع عند كثير من الناس ورقت فيه الديانة، وإن كان الخير موجودا بحمد الله عز وجل. ومن جميل كلام الإمام مالك رحمه الله قوله: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، ما تعلمت ليحتاج الناس لي، وكذلك كان الناس. يقول الإمام مالك، وهذه مسألة مهمة جدا لطالب العلم: ما تعلمت العلم إلا لنفسي. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يتعلمون لينتفعوا، يطلب العلم لا ليتكثر ولا ليسأله الناس، وإنما لينتفع هو، ثم إذا حصل العلم أفاض بما عنده على غيره. يقول: ما تعلمت أنا، ما تعلمت إلا لنفسي، ما تعلمت العلم إلا لنفسي، وما تعلمت ليحتاج الناس إلي ويدرس عندي. وكذلك كان الناس، يعني الذين أدركهم من أهل العلم، كانوا يتعلمون لينتفعوا. وهذا من أهم الأمور لطالب العلم، أن تتعلم ليزكو قلبك، ليصلح عملك، ليحسن سيرك إلى الله عز وجل. ثم إن شاء الله ورزقك العلم ونشرته فذاك نور على نور. وقد ابتلي رحمه الله وضرب على مسألة الإكراه على يمين الطلاق، وقيل له: أعلن عن نفسك بين الناس. فكان يمشي ويقول: من لم يعرفني فأنا مالك بن أنس، أقول إن طلاق المكره لا يقع، الذي حكم عليه بسببها وضرب بسببها. وقد تأثرت يده حتى كان رحمه الله إذا قام من المجلس حمل يده الأخرى، حمل يده بيده الأخرى. وهذا سبب ذكره بعض أهل العلم لكون الإمام مالك رحمه الله كان يرسل يديه في الصلاة، أن يده ما كان يقوى على وضعها إلا أن يحملها حملا، فكان يرسل يديه. وهذه المسألة مسألة معروفة في الفقه المالكي، وفيها كلام للمحققين من الفقهاء، وقد أثبت المحققون من فقهاء المالكية، ليس كلام المتأخرين، وإنما المحققين كالقاضي عبد الوهاب وغيره، أن مذهب مالك هو القبض، وأن السدل الذي يتكلم عنه بعض المالكية ليس هو السدل بمعنى إرسال اليدين. فالشاهد أن الإمام مالك رحمه الله ابتلي وضرب على هذه المسألة، وكان له عذر رحمه الله في آخر حياته، فبدأ يقلل خروجه إلى الناس، بدأ يقلل خروجه إلى الناس. فكان في أول الأمر يصلي في المسجد وينصرف ولا يتبع الجنائز، أول ما أصابه العذر كان يصلي في المسجد ثم ينصرف مباشرة ولا يتبع الجنائز. ثم ترك رحمه الله صلاة الجماعة، فكان يصلي في بيته، وكان يصلي معه بعض الناس في بيته في أول الأمر. ثم اشتد عليه الأمر فترك صلاة الجمعة وأصبح لا يخرج من بيته لصلاة الجمعة، وقال: ليس كل أحد يقدر أن يتكلم بعذره، يعني عندي عذر لا أستطيع أن أتكلم به. ومع هذا فإن هذا لم يسقط أو ينقص من منزلته رحمه الله عند أهل العلم، لأنه كان معذورا رحمه الله رحمة واسعة. وقد توفي رحمه الله سنة 79 و100 من الهجرة، فعاش 7 سنين من عمره في القرن الأول، القرن المفضل الأول، وعاش 72 سنة من عمره أو عاش 79 من عمره في القرن الثاني المفضل. مات رحمه الله محسنا الظن بربه، حيث سئل في اليوم الذي مات فيه: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ فقال: إنكم ستعاينون غدا من عفو الله ما لم يكن في حساب. إنكم ستعاينون غدا من عفو الله، أي يوم القيامة، ما لم يكن في حساب. ومات في ذلك اليوم رحمه الله عز وجل. والإمام مالك رحمه الله كانت له أصول، فكان في أصوله العامة كسائر الأئمة، ولكنه تميز بثلاثة أصول كما أنه كان له تلاميذ كان يربيهم وهم نقلة فقهه، وسنتكلم عن هذين الأمرين غدا إن شاء الله عز وجل في أول المجلس، لأن اليوم كان يوم عمل بالنسبة لأكثركم، فنراعي هذا اليوم أو هذه الليلة، نراعي هذا الأمر هذه الليلة. وغدا إن شاء الله عز وجل أظنه يوم إجازة والذي يليه كذلك، فعندنا فسحة في الوقت بحول الله وقوته بعد أن نصلي العشاء. فلعلي أقف هنا من ناحية تقريري ما أحببت تقريره في هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به، ونجيب عن بعض أسئلة إخواننا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا القاضي في يقول السائل: لما عرض القضاء على أبي حنيفة ردها وكذا ورد عن غيره من السلف، أليس هذا يدخل في معصيته وكيفهم؟ هذا أولا مسألة القضاء مسألة عظيمة، ومن ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فإن القضاء بين الناس شأنه عظيم، ومع ذلك لا ينبغي لأهل الفضل أن يتركوه، لكن يفتح الله عز وجل على خلقه بما شاء، فمن الناس من يفتح الله عليهم في القضاء، ومن الناس من يفتح الله عليهم في العلم. فأبو حنيفة رحمه الله لما عرض عليه القضاء قال: إني لا أصلح للقضاء. فقيل له: كذبت. فقال: إن كنت صادقا فإني لا أصلح للقضاء، وإن كنت كاذبا فإني لا أصلح للقضاء، إن صدقتموني فيما أقول فقد أخبرتكم أني لا أصلح للقضاء، وإن كذبتموني وقلتم إني أكذب فإن الكذاب لا يصلح للقضاء. قال هذا ليتخلص من القضاء، لأنه يجد أن غيره يكفيه في هذا الباب، وأن الأمة بحاجة إليه من جهة العلم، وهذا ليس فيه معصية لولي الأمر من جهة أنه لا يرى أن هذا أصلح للمسلمين. أما لو أن أنه كان يرى أن هذا أصلح وألزمه ولي الأمر بهذا فلا شك أنه يلتزم، ويدلك على ذلك أن تلميذي أبي حنيفة رحمه الله، أن أبا يوسف ومحمد بن الحسن قد توليا القضاء، فأبو حنيفة رحمه الله إنما امتنع عن القضاء لمانع شرعي يراه ويرى أن غيره أصلح، وأنه يوجد من يصلح لهذا الباب وينفع المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فعل مالك في أنه كان لا يحدث الحديث وهو واقف، أو صنيعه في عدم ركوب الدابة في المدينة، أو قوله لا حول ولا قوة إلا بالله قبل كل حديث، ألا يدخل هذا في البدع؟ لا يدخل في البدع. كون الإمام مالك رحمه الله لا يحدث وهو واقف لأنه يرى أنه لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حال الضبط، حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يرى أن الذي يحدث وهو ماشي لا يستجمع ذهنه، فقد يقع في الخطأ والوهم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما كونه كان لا يركب الدابة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال العلماء لأنه ما كان بحاجة إليها، فقد كان بيته قريبا من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستغنى عنها، وكان قريب عهد بزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله لا حول ولا قوة إلا بالله فللشيخ حماد الأنصاري بحث رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته في الجنة وسائر علماء المسلمين بحث جميل في هذه المقولة، وأن هذه كانت من طريق العلماء، ولا شك أن فيها استعانة بالله عز وجل، فالإنسان يتبرأ من حوله وقوته ويجعل الحول والقوة لله عز وجل، وأنه لا حول له ولا قوة إلا بربه سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الطلاب إذا قيل له احفظ القرآن وبعض المتون يقول أنا لا أستطيع وأجد صعوبة، فما علاج هذا اليأس؟ القضية قضية تعود وكسل، والحفظ سهل، والله عز وجل يسر القرآن، ولكن الإنسان إذا تعود على قضية فإنه يتقاصر عن غيرها. وأنا أقول إن الذهن كالطفل يدرب ويعود، لكن لا تحمل ذهنك ما لا يطيق في أول الأمر. بعض الإخوة يقول أنا أريد أن أحفظ القرآن في 6 أشهر في 3 أشهر وذهنه لا يستطيع هذا، هذا ييأس. لكن انظر ماذا تستطيع، تستطيع أن تحفظ 3 آيات، ابدأ بهذا في كل يومك، تحفظ هذه الآيات 3 وأنت في السيارة تردد الآية الأولى، وأنت في مكتبك ليس عندك شغل تردد الآية طوال اليوم إذا وجدت فرصة، ثم في اليوم الثاني تحفظ 3 آيات أخرى، ستجد بعد فترة يسيرة أنك تستطيع أن تحفظ 6 آيات في اليوم، ثم بعد فترة يزداد حفظك. فدرب نفسك على هذا الأمر وستجد أنك بحمد الله تستطيع أن تحفظ، لكن بالمقدار الذي تطيقه، ولا تنظر إلى الآخرين، لا تقل فلان حفظ القرآن في سنة إذا أنا أحفظ في سنة، الله فتح علي في سنة، ربما تحتاج أنت إلى 3 سنين، لكن المهم أن تحفظ ولو بعض القرآن الذي تستطيعه. ما تستطيع أن تحفظ القرآن كله احفظ ما تستطيع. بعض الصحابة مات وهو لم يكمل حفظ القرآن، وهذا لا يعيبه، ولكن ينبغي علينا أن لا نستسلم للكسل والعادة، وإنما ندرب أنفسنا، لا سيما طلاب العلم. ومن استعان بالله أعانه الله. وأنا دائما أوصي الإخوة بمسألة الدعاء، أن يكثر الإنسان من الدعاء. إذا أردت التوفيق في طلبك العلم فبعد الإخلاص وحسن الطريق أكثر من سؤال الله عز وجل، واجعل لك خبيئة في العبادة لا يعلمها الناس، تكون بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، من قيام الليل، من صدقة، من إحسان، اجعل لك خبيئة لا يعلم حتى أقرب الناس إليك. فهذه من طرق التوفيق في طلب العلم. فمن أخلص لله وأحسن الطريقة واطرح بين يدي الله عز وجل، ولا سيما عندما يعظم رجاء الإجابة في السجود وفي آخر الليل وفي يوم الجمعة في آخر ساعة بين المغرب والعصر، وجعل بينه وبين رب خبيئة لا يعلمها الناس، فإنه حري بأن يوفقه الله عز وجل وأن يحقق له مراده في طلب العلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيك، إذا لم يكن في بلدتي دروس تأصيلية ماذا أفعل؟ ولكن هناك دروس للمشايخ تكون في كتب ذات مستوى عال، خاصة إذا جلست في البيت أستمع الشرائط يضعف إيماني. أولا، نحن في زمن أنعم الله فيه على طلاب العلم بنعم عظيمة، منها مجالس أهل العلم. إذا وجد في بلدك مجلس لعالم رباني أو طالب علم ممن عرفوا بالسنة فاحرص على الحضور، حتى لو كان الكتاب الذي يدرس كما قلت فوق مستواك، لأن مجالس أهل العلم لها فوائد عظيمة غير تحصيل العلم، منها أن تأخذ من سمت العالم أو طالب العلم، وأن تأخذ من أدبه، وقد كان هذا من مقاصد السلف الصالح رضوان الله عليهم في التعلم على الشيوخ، أن يأخذوا من سمت الشيخ، أن يأخذوا من أدبه، أن يتعلموا. ومنها أن ترافق إخوانا لك يعينونك على طاعة الله ويعينونك على طلب العلم، ومنها ما تحصله من علم ولا بد. جاءني طالب في الجامعة الإسلامية مستجد وقال: يا شيخ، هناك أناس يقولون لي لا تحضر دروس الشيخ عبد المحسن العباد، دروس الشيخ عبد المحسن العباد أعلى منك. قلت له: من الخسارة أن تأتي إلى المدينة ويفوتك درس عالم المدينة الشيخ عبد المحسن العباد، أن تحضر واستفد من العلم ما تطيق، ولا بد أن تستفيد، وخذ من سمت الشيخ وأدب الشيخ وطريقة الشيخ، وستسمع الأجوبة على الأسئلة، وستجد خيرا كثيرا. جاءني بعد 6 أشهر قال جزاك الله خيرا، والله مستوى الشيخ ما شاء الله تبارك الله، أنا أفهم الآن. فمهما يكن من أمر إن وجدت درسا فالزم، لو لم يكن من فائدة سوى أن تكثر أهل السنة وتظهر قوتهم واجتماعهم لكفى بهذا فائدة، فكيف وهناك فوائد عظيمة. ثم إن هناك طريقا أخرى، لو فرضنا جدلا أنه لا يوجد درس في البلد، اليوم تستطيع أن تدرس مع الشيخ في المدينة وأنت هنا في دبي ولا في أي مكان بالنقل المباشر للدروس. ندرس في المسجد النبوي والدرس ينقل إلى دول في أفريقيا وفي أمريكا وفي كل مكان، يتابعون في نفس الوقت. وبعض الناس من حرصهم يقول لي أحدهم يا شيخ الدرس عندنا قبل الفجر بساعتين بالنسبة لتوقيته، يقول لا يفوتني الدرس أبدا، أستيقظ وأسمع للدرس وأسجل كأني وأكتب كأني جالس في الحلقة، وهو يسمع كما يسمع الجالس سواء بسواء. وهذه نعمة من الله عز وجل، تجلس مع الجالسين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرس في نفس الوقت مباشر، وهذه نعمة ينبغي أن لا يفرط فيها الإنسان. إذا لم يكن هناك درس في هذا الوقت تجلس فيه مع الشيخ فاحرص على هذه الدروس، وهي ولله الحمد والمنة دروس متنوعة وفيها خير عظيم. وهذا النوع قبل الأشرطة، لأن هذا يجعلك كأنك في الحلقة سواء بسواء. ولكن أنا أوصي الإخوة دائما أقول تعامل مع الدرس كأنك في الحلقة، لا تجلس مضطجعا أو نائما على السرير أو نحو ذلك، اجلس خذ كتابك معك وعلق كأنك أمام الشيخ، فإن هذا أنشط وأعون على تحصيل الفائدة. ثم إذا لم يتيسر هذا، وهو بحمد الله متيسر، لكن نفرضه من باب الجدل، فهناك التعلم عن طريق الأشرطة. واليوم يعني موضوع الأشرطة أصبح يعني الأمر أسهل من الأشرطة، هناك التسجيلات الموجودة في الشبكات الإلكترونية، تستطيع أن تسمع الدرس وتعيد الدرس وتعيد الجملة وتستفيد فوائد عظيمة. فأنا أقول اليوم لا عذر لمعلم ولا لمتعلم، فالباب ولله الحمد والمنة مفتوح، الشبكة هذه لا يستطيع أحد أن يمنعك منها، تجلس فيها وتعلم الناس وتجلس أنت وتتعلم، لكن إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا يسمع لكل من تسمى، وإذا لم تعرف المعلم فاسأل طلاب العلم في بلدك، هل هذا ممن أستمع له وأدرس على تسجيلاته أو درسه المباشر أو نحو ذلك. فالباب ولله الحمد والمنة مفتوح والخير كثير. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل أشعر بنفسي أني ضعفت في طلب العلم ومراجعة القرآن، فماذا أفعل؟ وأسألك الدعاء لي بالتوبة. مرة سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله فقال له السائل يا شيخ أرى أني ضعفت في تديني، فقال ومن الذي يسلم من ذلك؟ كلنا ذاك الرجل، من الذي يكون على درجة واحدة في كل حياته وفي كل وقته؟ الإنسان يعرض له من العوارض ما يضعفه، ولكن الشأن أن يتنبه لهذا ويعالج نفسه ويسعى في تقوية نفسه. نعم أحيانا تكون النفس مقبلة ولها نشاط، وأحيانا تضعف، هذا أمر جعله الله عز وجل في بني آدم. فالإنسان يغتنم وقت النشاط، وإذا حصل ضعف عالج نفسه، ولكن لم يحملها ما لا تطيق، ويصبر ويصابر. ومن الأمور التي تعالج هذا الأمر أن تتخذ لك رفيقا خيرا منك في طلب العلم، أكثر نشاطا وأكثر حرصا، لأن هذا الرفيق يشجعك على السير في الدرب، وإذا رأى منك ضعفا أخذ بيدك، إذا رأى منك غفلة ذكرك، إذا رأى منك كسلا نشطك. فتتخذ رفيقا أو رفيقين أو ثلاثة، تنظر في من هم خير منك حتى ترتفع معهم. فهذا مجرب في علاج الضعف في طريق الطلب، على أن الضعف إذا حصل كما قلنا لا ينبغي أن يجعل الإنسان ييأس فيقود الضعف إلى ضعف، ولا ربما وصل إلى الموت في طلب العلم. فالإنسان يعرف حال نفسه ويعالج نفسه معالجة صحيحة، وإذا حصل ضعف عالجه بما يناسب المقام، ومن ذلك ما ذكرناه من اتخاذ الرفقة الصالحة التي تعين الإنسان على أمور دينه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تدخل النساء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل طوبى للغرباء وحديث القابض على دينه كالقابض على الجمر، إذا كانت طالبة علم ومتمسكة في الدين؟ هذه الفضائل معلقة بصفات، حيثما وجدت هذه الصفة تحققت الفضيلة، سواء كان المتصف بها صبيا أو كان رجلا كبيرا أو كان شيخا هرما أو كان امرأة، فهذه الفضائل معلقة بالصفات، حيثما وجدت حصلت هذه الفضيلة. فالمرأة التي تتمسك بالسنة مع غربتها وتصلح ما أفسده الناس بحسب جهدها وقدرتها مع قيامها بالواجب عليها في بيتها، لا شك أنها داخلة في الفضيلة العظمى للغرباء. والمرأة القابضة على دينها في بيت لا تشجع فيه على ذلك بل تحارب، ولربما شتمت وسبت، لكنها متمسكة بما علمت أنه واجب شرعا وبدين الله عز وجل، هذه المرأة تدخل في فضيلة القابض على دينه. المرأة والصبي والرجل الذي يتمسك بالسنة عند وجود الفتن ويحرص على العبادة مع وجود الفتن داخل في فضيلة العبادة في الهرج، وأنها كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه قاعدة: ما علق بالصفة وجد حيث وجدت الصفة، ما علق بالصفة وجد حيث وجدت الصفة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا طالب مبتدئ، ما هي نصيحتكم لي جزاكم الله خيرا؟ أولا أدرك عظيم النعمة عليك، فإن من وفقه الله إلى طلب العلم فقد أنعم عليه بنعمة عظمى، حيث أن كثيرا من الناس في غفلة عن هذا الطريق. ألا ترى أنه قد يأتي مطرب إلى بلد من البلدان فيجتمع له مئات الآلاف، وقد يدفعون 10,000 أو نحوها لحضور حفلته، ويأتي عالم أو شيخ أو طالب علم إلى البلد فلا يحضر إلا العدد القليل بالنسبة لتلك الأعداد. أقول هذا لتدرك نعمة الله عليك، حيث جعلك ممن يحضر مجالس الذكر، وجعلك تسير في طلب العلم، وهي نعمة يختص الله بها من يشاء من عباده، ويجب عليك أن تشكر هذه النعمة. ومن شكر هذه النعمة أن تحسن الطريقة في طلب العلم، ولا بد من مرشد، لا بد أن تجلس مع طالب علم، مع شيخ من شيوخ البلد المعروفين بالخير، حتى يرسم لك الطريق بحسب حالك. والأصل في طلب العلم أمران، أعني في الطريق، أن يحرص طالب العلم على تعلم صغار العلم قبل كباره. إياك أن تطلب كبار العلم قبل أن تتعلم صغار العلم إذا تيسر لك ذلك. حمك الله. والأصل الثاني أن تحرص على كليات العلم، وكليات العلم ليست كبار العلم يا إخوة، كليات العلم جوامع العلم، جوامع العلم. مثلا الأصول الثلاثة كليات في العقيدة، الأصول الثلاثة كليات في العقيدة، جوامع للعلم. فيجب يا إخوة التنبه إلى قضية الكليات وكبار العلم. الكليات يعني الجوامع، أن تحرص على معرفة الجوامع، وهذا مطلوب من طالب العلم في الطريق. إذن تحتاج إلى مستشار من الخيرين يرسم لك الطريق بحسب حالك. تحتاج أن تحرص على أن تتعلم صغار العلم قبل كباره. تحتاج أن تحرص على جوامع الخيرات، على الكليات التي تجمع العلم. تحتاج إلى صبر. فإنه لا ينال العلم عجول ولا ملول أبدا، لا ينال العلم عجول ولا ملول. العجول الذي يريد أن يحق يعني يحصل العلم ويصبح شيخا في أقرب فرصة وفي وقت يسير، هذا لا يحصل العلم، سينقطع، لأن العلم بحر طويل. بل والله ثم والله ثم والله، كلما تقدمت في العلم كلما علمت أنك جاهل، لأنك سترى أن الذي تجهله أكثر مما تعلمته. ولذلك يا إخوة، لا يزيد العلم العالم إلا تواضعا، لأن كلما كبر في العلم رأى مقدار ما يجهل. فالعجلة سبب للانقطاع، والملل سبب لعدم الثبات. كن كالشجرة ثابتة وتأخذ من الأرض النافع، ولا تكن كالعصفور الذي يتنقل بين الأغصان. الثبات لطالب العلم مطلوب. بعض طلاب العلم يأتي عند الشيخ فلان، يجلس يومين، ثلاثة، أربعة، خمسة، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة أسابيع يحضر عند الشيخ، ثم يأتي واحد يقول الشيخ فلان فتح درسا في المسجد الفلاني، والله روعة، طبق الكتاب الذي عند الشيخ الأول وذهب إلى كتاب إلى الشيخ الآخر. بعد أسبوعين ينتقل إلى شيخ آخر، مثل العصفور كل وقت على غصن. هذا لن يحصل العلم، سيحصل نتفا من العلم لكنه لا يحصل العلم. فطالب العلم محتاج إلى الثبات. أثبت مع شيخك والزم شيخك، وإن كان عندك وقت وحصلت شيخا آخر فهو نور على نور. وإياك والعجلة، وكما قال بعض أهل العلم: العلم طريق أوله في يدك وآخره في الجنة، فلا تمل ولا تعجل، اصبر حتى تموت وتلقى الله طالب علم، تثبت على هذا الطريق ويقبضك الله على هذا الطريق. ومن سار على هذا الطريق بإخلاص وحسن طريق كان موعودا بأن يكون من أهل الجنة. من سلك طريقا يلتمس به علم سهل الله له طريقا إلى الجنة. فتحتاج إلى الصبر والثبات، وإياك والعجلة، وإياك والملل. ومع ما ذكرته سابقا من كثرة الدعاء وحسن العبادة، وتفقد نفسك إلى أين تنتقل كلما تقدمت في العلم. هل أنت تتقدم في سيرك إلى الله مع تقدمك في العلم أو تتأخر؟ فإن وجدت أنك تتقدم في سيرك إلى الله، فكلما تعلمت أصبحت أكثر برا بأبيك وأمك، وأصبحت أكثر خوفا من الله، وأكثر إخلاصا لله، وأكثر إقبالا على طاعة الله، فاعلم أن الطريق صحيح. وإذا وجدت أنك كلما تقدمت في العلم تأخرت في سيرك إلى الله، فاعلم أن هناك خللا، فقف وأصلح الطريق، ولا تنقطع عن طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف الجمع بين التراحم بين المؤمنين الواردة في قول الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وحديث المسلم أخو المسلم، وحديث مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، كيف الجمع بين كل ذلك وبين كثرة التحذير من أهل البدع والتنفير منهم وتحقيرهم بكلام مسيء، خصوصا من خفيت علينا بدعته؟ أما أن يسأل عن الجمع فهذا عجيب، لأن التحذير من أهل البدع من أهل العلم والبصيرة، هو محقق لما ذكر في الآيات، فلن يقع اجتماع إلا على السنة. فحبل الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاجتماع الحقيقي النافع الشرعي إنما هو الاجتماع على ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن هذا إلا إذا حذر من أهل البدع وكشف حالهم وحذرت الأمة منهم، لأنه إذا لم يعرف الناس أهل البدع كيف يعرفون الحق؟ سيلبس عليهم ويخلط الحق بالباطل والباطل بالحق. والتحذير من البدع أصل شرعي، والتحذير من أهل البدع أصل شرعي من شرع الله، ويحقق المقصود فيما ذكر في السؤال. ولكن نقول ليس التحذير من الناس لكل أحد من الناس، وإنما التحذير من أهل البدع إنما هو من أهل العلم، وطلاب العلم تبع لأهل العلم. من حذر منه العلماء وعرف هذا واستقر ولم يدفع بقول مساو بدليل بين، فإن طلاب العلم يحذرون تبع للعلماء. ما يأتي واحد ويتماوت ويقول لا أنا ما لي شغل، هذا شأن العلماء، ويخالط ويرضى بأهل البدع، هذا مخالف للشرع وسبب للوقوع في الأمراض. فالمطلوب من الإنسان، وسيأتي إن شاء الله في الدورة، أن يلزم الحق، لا أن يلزم قول أحد من الناس من جهة قوله، وإنما أن يلزم الحق. فإذا ظهر الحق واستبان وجب على طالب العلم أن يلزم الحق. فإذا وجدنا إنسانا حذر منه أهل السنة، علماء أهل السنة، وأثنى عليه أمثاله، فهم يزكي بعضهم بعضا، فهذا مفروغ منه، وطالب العلم يحذره ويحذر منه. وإذا حذر عالم واحد، عالم واحد من أهل العلم وأهل الشأن، من إنسان وأقام الدليل على ما حذر وصحت الدلالة ولم يعارض قوله ودليله بمثله أو بأعلى منه، فإنه يلزمنا أن نسلم له، لا لأنه قول فلان، وإنما لأنه الحق. وكما ذكرت مرارا وسنذكر في الدورة إن شاء الله، الحق يحتاج إلى أمور. الأمر الأول أن يكون قائله أهلا لقوله، أن يكون قائله أهلا لقوله، فلا يسلط كل الناس على الناس، وإن لابد أن يكون من أهل الشأن، وأن يكون له دليل، لابد أن يكون للكلام دليل، وأن يكون الدليل صحيحا. ليس كل دليل ذكره عالم يكون صحيحا عند الكل، قد يكون الدليل صحيحا عند العالم لكنه ليس صحيحا عند عالم آخر بأصول علمية وليس بالهوى والتشهي. وأن تكون دلالة الدليل الصحيح صحيحة، لأنه قد يكون الدليل صحيحا لكن لا يدل على هذه المسألة، لا يدل على هذا الحكم. لماذا؟ لعدم صحة الدلالة، طريق الدلالة، فلا بد من هذا، وأن يسلم من معارضة مثله أو أعلى منه. لأنه قد يقول القائل، قد يقول العالم حكما ويستدل بدليل ويكون دليله صحيحا وتكون دلالته على المطلوب صحيحة، لكن يعارض قوله بقول عالم آخر له دليل مثل دليله، يساويه تماما أو أعلى من دليله، فإذا سواه يحتاج إلى الترجيح، وإذا كان أعلى منه فالأعلى مقدم. هذا في كل شيء، في الفقه وفي كل شيء. الحق يجب علينا أن نلزمه، وهذا الحق كما قلنا هو الذي يتصل بهذه الأمور، وهذا الذي ينبغي علينا. ولن يصفو الأمر ويستقر الأمن وتصلح الحال في بلد إلا بأن يعمل أهل العلم على بيان الحق والخير لأهل البلد وعلى التحذير من البدع وأهلها. فإذا قمنا بهذا دللنا الناس على الخير، والله يهدي من يشاء، وسددنا عنهم أبواب الشر، وكشفنا لهم دعاة الباطل ودعاة الفتنة ودعاة البدع. أما الاقتناع فلا نملكه، نحن نملك أن ندل، أما الاقتناع فالهداية بيد الله عز وجل، يهدي من يشاء. ولذلك أذكر أن الشيخ الألباني رحمه الله جاءه رجل يعني يعارضه في مسألة، والشيخ ما شاء الله طويل النفس، وأنا دائما أقول يعني أنا أشفق على الذين كانوا يناقشون الشيخ الألباني رحمه الله، لأن الشيخ الألباني صاحب حجة وطويل النفس. حتى أذكر أنه قال لهذا الرجل كان دكتورا، قال يا دكتور أنا مستعد أن أجلس معك إلى الفجر، واسأل عن ما شئت لكن لا تتهمني بما ليس فيه، فقط عارض بما شئت واسأل عن ما شئت، لكن لا أسمح لك أن تتهمني بما ليس فيه، إذا اتهمتني بما ليس فيه سأقاطعك. فالشاهد أن الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل مع هذا الرجل الذي كان يعني على سبيل المعارض ويسأل الشيخ الألباني رحمه الله في في في في مسألة، قال له الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل في ضمن يعني ما قال من كلام طويل في الحقيقة، وكما قلت الشيخ طويل النفس رحمه الله رحمة واسعة. لا أدري ما طلبت ذكرت القصة، كنت أتكلم عن ماذا؟ نسيت الشاهد من القصة الآن. ماذا كنت أقول قبل القصة؟ أي نعم نعم، قال له الشيخ الذي يعنيني أن أبين لك، أما الاقتناع فلا أملكه، لا تطلب مني أن أقنعك، ولكن اطلب مني أن أبين لك. فنحن مطلوب منا أن نبين، نبين السنة، نبين التوحيد، نحذر من البدعة، نحذر من أهلها، وهذا طريق وحدة الأمة. ليس الاجتماع الشرعي أن نجمع الناس على الأمراض. وأنا مرة كنت أناظر واحدا من دعاة الجمع غير المنضبط، فقلت له لا أرى مثالا لكلامك سوى إنسان يعلم أن في يده جرحا عميقا فيقول نريد أن نغطي هذا الجرح ما يظهر، المهم أن لا يظهر لنا، ويضع عليه شيء والجرح يأكل اليد من الداخل. فهذه الدعوة إلى جمع كل الناس على أهوائهم وبدعهم مثل تغطية الجرح تماما، ويكون الجسد يتآكل من الداخل حتى يسقط، ولا ينبغي هذا، وليس هذا من طريقة أهل السنة والجماعة. والمعلوم يا إخوة أن صاحب الحق يحذر من صاحب الشر ولو كان قريبا له، مما ذكر أن الإمام الشافعي أو غيره جاء إلى بشر المريسي، وكان يعد من الرؤوس ومن رؤوس أهل البدع، فقالت له والدة بشر ماذا تريد منه؟ قال أريد أن أطلب عنده العلم. قالت احذره فإنه زنديق. أمه تقول له احذره فإنه زنديق. فالتحذير من البدع وأهلها إذا صدر من أهله هو مما ينفع الأمة. وأعجب ممن لا يقرأ التاريخ لا القديم ولا الحديث، ألا تكشف لنا الوقائع اليوم أن الصواب والصدق في حماية الدولة إنما كان من أولئك الرجال الذين كانوا يحذرون من الفتن وأهلها ويذكرون أسماءهم، واليوم تتكشف الحقائق بصدق ما كان يقوله أولئك الرجال. فهذا طريق شرعي، ومن كان على الحق فهو أمة ولو كان رجلا واحدا. إن إبراهيم كان أمة، وقد ذكر أن أحد السلف كان يقول إن معاذا كان أمة. فمن كان على الحق فهم الجماعة ولو كانوا قلة، ونسأل الله أن يكثر أهل الحق. إذن يا إخوة، العبرة ليست بالدعاوى العامة، العبرة بالشرع، وأن تسير على طريق من سبق من أهل العلم. ثم إياك أن تقول فلان من العلماء لم يصنع هذا، لأن هذه أمور يفتح الله فيها على كل عالم بما شاء. فمن العلماء من رزقه الله التبحر في الفقه وتقرير المسائل وبيان الأدلة فسار فيما فتح الله له، ومن العلماء من فتح الله له في العقيدة، ومن العلماء من فتح الله له في بيان حال أهل البدع مع علمه وفأفرة علمه. وكما قلنا في أول الكلام، هذه من حكمة الله عز وجل أن نجد عند هذا العالم ما لا نجده عند هذا العالم، ليكمل الخير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنا لنجزم أن العلماء الذين يحذرون من أهل البدع إنما يقصدون نصرة الدين، ولو أن المبتدع الذي حذروا منه تاب وصدق في توبته وأصلح ما أفسد لأكرموه. حتى أني سمعت من أحد شيوخنا وهو يقول لو أن فلانا رأس في البدع تاب لذهبنا إليه وأكرمناه. ليس المقصود الشخص من جهة كونه شخصا، وإنما من جهة كونه ضارا، فلو ارتفع ضرره وتاب إلى الله وحسن سيره لقبل، ولله الحمد والمنة. على كل حال، هذا دين الله وهذا من نصرة دين الله عز وجل: وإذا استضاء لك الطريق فسر فيه ولا تلتفت لقلة الرفيق. سأل الله لي ولكم التوفيق. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله في علمكم ووقتكم، نلتقي غدا بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.